ناخذ الدرس الآن ليلى. قال المؤلف رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية، والدليل على حصر الآية وذكرتموها. الأول الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. بعض، كلمة بعض يريد به ما دون النصف. والثاني المساكين، المساكين جمع مسكين، ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم. والغالب أن الغني يكون له عزة وشمم وحركة بخلاف الفقير المسكين الذي ليس غنيا، فإنك تجده قد أسكنه الفقر وأذله ولا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا. يقول مؤلف: المساكين يجدون أكثرها. قوله يجدون يحسن أن يكون إعرابها أن تكون خبر مبتدا محذوف، يعني هم يجدون. ويجوز أن نقول المساكين مبتدا ويجدون خبر، لكن يعارض هذا أن المساكين خبر لقوله الثاني المساكين. يجدون أكثرها يعني أكثر إيش؟ الكفاية أو نصفها. وعرفتم من يجد أكثرها أو نصفها. طيب والذي يجد كلها؟ هذا غني ليس له حق من الزكاة. الثالث العاملون عليها. العاملون عليها، هنا قال عليها ولم يقل فيها ولا بها، لم يقل فيها ولا بها. فالعامل هذا الفعل، هذا المشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى بفي. وقد قال الله تعالى: والعاملين عليها. العاملين عليها لم يقل بها ولا فيها. ولنضرب مثلا يبين لنا الفرق. هذه دراهم عند شخص، قيل له اتجر بها ولك نصف الربح، ماذا نقول لهذا؟ عامل فيها أو بها؟ بها، بها. هذا عامل بها يعني يعمل بها. الثاني شخص استؤجر لتنظيف البيت فصار ينظف كل يوم، هذا عامل فيه ولا به؟ فيه. طيب الثالث رجل وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه، هذا عامل عليه. إذن العاملون عليها يعني الذين تولوا عليها. فالعمل هنا عمل ولاية ليس عمل مصلحة، عمل ولاية. كيف عمل ولاية؟ يعني أن لهم ولاية عليها، ينصبهم ولي الأمر، ينصبهم ولي الأمر، وهم الفرقة التي ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها، لأنهم عاملون عليها، لهم نوع ولاية. طيب المؤلف رحمه الله أطلق، قال العاملون عليها كما جاء في القرآن، فهل يشترط أن يكونوا فقراء؟ الجواب لا، لا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحتها، لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فإن انضم إلى ذلك أنهم فقراء وأن نصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر. طيب، مثال العمل عليها، قال المؤلف رحمه الله: وهم جباتها وحفاظها. الجبات والحفاظ، وكذلك الموكلون بقسمها، كلهم من العاملين عليها. الجبات جمع جابي، وهم الذين يأخذونها من أهلها، والحفاظ الذين يقومون على حفظها، والثالث القاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. فالزكاة الآن تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية، والثاني حفظ، والثالث تقسيم. فالذين يشتغلون في هذا هم العاملون عليها. طيب، الرعاة هل هم من العاملين عليها أو من العاملين فيها؟ فيها، ولذلك لا يعطون من الزكاة على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة أجرا يؤجرهم من له الولاية على الزكاة، من الزكاة. نعم. الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة اسم مفعول، وقلوب نائب فاعل، يعني الذين يعطون لتأليف قلوبهم. ومن هم الذين يعطون لتأليف قلوبهم؟ هم السادات المطاعون في عشائرهم. نعم، لأنه عمل لمصلحتها. وحنا قلنا أهل الزكاة منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى للحاجة إليه. من قال إن أطلاق الله عز وجل الآية للعاملين عليها، يعني بناء على أن أغلب ما الذين يعملون أو على الزكاة فقراء؟ لو كان هكذا وأنه يصرف إليه لفقره صار العطف هنا لا فائدة منه، لأن المساكين والفقراء ذكر استحقاقهم من قبل. وقولك إن هذا هو الغالب لعلك لم تطلع على الدفاتر اللي يعملون عليها، يروح أغني وبعضهم يرجع غني أكثر من عبد الله بن المثوية. فهمت؟ بعض العاملين عليه نسأل الله العافية يقولون يرجعون أغني. نعم. إيش؟ نعم. صحيح. ما هي صحيحة. لا أدري عن النقل عن الإمام أحمد، ما أدري عنه، لكن حكما ليس بصحيح. لا، العبرة بوجوبها عند تمام الحول. لو فرض أنه أخرها وربحت فإن الربح اللي حصل بعد وجوب الزكاة لا يعتبر من الزكاة. يعني مثلا لو قدم زكاة السنة دي السنة القادمة، معنى هذا أنه لا يزكي السنة القادمة لا لا لا، أنت يقول تعجيل ولا تأخير؟ تأخير الزكاة. يعني المثال الذي ذكرته الأخير تعجيل، تريد التعجيل ولا التأجيل؟ التأخير. العبرة بوجوب بمقدار ماله عند وجوب الزكاة. فلو قدر أنه وجبت عليه في رمضان وماله 10,000 وأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله في هذه المدة 20,000، فإنه لا زكاة عليه إلا في 10. نعم، العكس تجب الزكاة فيما حصل من جديد. نعم. من نقلها إلى بلد آخر. ها؟ نعم. أي لا فرق. المهم إن الشيء إذا عاد إلى غير ذات الشيء فإنه لا يؤثر فيه. تعال. مع غنى ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلدة من بلده. نعم. فيعطى ما يوصله إلى بلده. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصناف الزكاة ثمانية. عبد الله. والمؤلفة قلوبهم. فريضة من الله. طيب، ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ رحمن. الفقير هو الذي لا يجد كفاية يومه. كفاية يومه؟ لا. عبد الله. أين؟ دون الكفاية. طيب. أيهما أشد حاجة؟ حجاج. الفقير. طيب، كم يعطى الفقير والمسكين؟ علي. إيه؟ إلى كم مدة؟ إلى سنة. وكذلك المسكين. نعم. لماذا خصوها بسنة خالد؟ لأن الزكاة يعطى منها كل سنة، يعطى سنوية، يعطى كفايته إلى مدة سنة، وإذا رجعت السنة الجديدة يعطى من الزكاة الجديدة. تمام. طيب، هل العاملون فيها هم الذين لهم حظ من الزكاة أو العاملون عليها؟ أنت. العاملون فيها، العاملون عليها. نعم. ما الفرق؟ ما حضرت. طيب، عبد المنان. يعملون في نفس مال الزكاة، طبعاً هي الصدقة. نعم. العاملون عليها جامعوها للناس، يعني ساعوها جميعا. طيب، هذا هو الفرق في المعنى. وعلى تدل على إيش يا خالد؟ العاملون فيها قد يكون غير مستحقين للزكاة ويأخذون أجرة، أما العاملون عليها قد يكون أغنياء ويستحقون الزكاة. العاملون عليها قد يكون أغنياء، والعاملون فيها قد يكون أغنياء ويعطون الزكاة لعملهم. أجرة ما هو من الزكاة، لكن العاملون عليها يأخذونها بناء على حاجة. بناء هذه إشواء اللغة. بناء على الحاجة إليهم. نعم. إيش؟ هو اتفق الفرق بالمثال، والمعنى أيضا مثل ما قال عبد الله، لكن أي نعم. أحسنت، العامل عليها ذو ولاية عليها، ولهذا عدت بعلى بخلاف العاملين فيها كالراعي والحالب وما أشبه ذلك، فهذا ليس من أهل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع المؤلفة قلوبهم. الرابع يعني من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم. قلوب هنا بالرفع على أنها نائب فاعل، إذ أن مؤلف اسم مفعول، واسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول. والمراد بالمؤلفة قلوبهم ما ذكره المؤلف في قوله: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. المؤلف قلوبهم هو الذي يطلب تأليف قلبه، يطلب تأليف قلبه على هذه الأمور المذكورة. أولا إسلامه بحيث يكون كافرا، فإذا لكنه يرجى إسلامه إذا أعطيناه من الزكاة، فنعطيه من الزكاة تأليفا له على الإسلام، لأن هذا فيه حياة قلبه وحياته في الدنيا والآخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى. وعلم من قوله يرجى إسلامه أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى، لا يعطى أملا في أن يسلم، لا، لا بد أن يكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتبا يقرأ بها عن الإسلام أو ما أشبه ذلك. المهم لا بد أن نعرف أنه يريد الإسلام ونرجو إسلامه، والرجاء لا يكون إلا على أساس، لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو خيال في نفسه فلا عبرة به. أو يرجى كف شره، يرجى كف شره يعني يكون شريرا يعتدي على المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، فنعطيه لكف شره. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون الرجل ضعيف الإيمان، عنده تهاون في الصلاة في الصدقة في الزكاة في الحج في الصيام، المهم أن الرجل نعرف أنه ضعيف الإيمان ونرجو قوة إيمانه إذا أعطيناه من الزكاة، فهنا نعطيه من الزكاة. وعلة ما سبق من أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياة البدن فحفظ الدين وحياته من باب أولى. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، والمذهب أنه لابد أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم، ولم يعط عامة الناس، ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شر، ولا يضر المسلمين شره، لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم عليه الحد في أمر يحد فيه أو ما أشبه ذلك، بخلاف الوجهاء والكبراء فإنه قد يتعذر مثل ذلك في حقهم، فيعطون من الزكاة لتأليف القلب. وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلف، وهي كف الشر مثلا، فإن كف الشر إذا كان الشر من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعا وليس سيدا، فإننا لا يحتاج نعطيه من الزكاة، نعطيه بدل الدرهم ضربة في ظهره حتى يتوب ويكف شره عن المسلمين. أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته لذلك قول قوي، والعلة فيه ما أشرنا إليه من أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. فلهذا ما ذكروا أمواله من المسائل منها ما يمكن دفعه بدون إعطائه من الزكاة كفرد واحد شرير، فهنا يمكن أن يدفع شره بتأديبه وعقوبته بخلاف قوة الإيمان ورجاء الإسلام. وقول المؤلف ممن يرجى إسلامه إلى آخره، إذا قال قائل ماذا نعطيه؟ هل نعطيه قليلا أو كثيرا؟ فيقال الحكم المعلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقي، فنعطيه من الزكاة ما يتحقق تأليفه به، ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام مثلا أو عرفنا منه قوة الإيمان فإننا أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم فإننا لا نعطيه، لأن ما علق الوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. طيب، وهنا هل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ لا الثاني ولا الأول، منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه. فمن يعطى لكف الشر هذا ليس لحاجته بل لاحتياجنا إلى دفع شره، ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه يعطى لحاجته لكن ليست الحاجة حاجة النفقة والمال، الحاجة أخرى. الخامس الرقاب، لقول الله تعالى وفي الرقاب. وما هي الرقاب؟ الرقاب جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء، فتصرف الزكاة في الأرقاء. ولكن كيف ذلك؟ هل معناه أننا نعطي الرقيق مالا؟ لا، معناه ما ذكر المؤلف قال وهم المكاتبون. المكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم، هؤلاء هم المكاتبون. مكاتب أي قد اشترى نفسه من سيده، وهو مأخوذ من الكتابة، لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد وبين العبد. فكم يعطى؟ يعطى ما يحصل به الوفاء. مثال ذلك اشترى عبد نفسه من سيده بعشرة آلاف، خمسة بعد ستة أشهر وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول وخمسة آلاف للأجل الثاني. والمكاتبون يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه، لأن الله تعالى قال في الآية وفي الرقاب، في للظرفية ولم يقل وللرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم فإن هؤلاء يعطون تمليكا بأيديهم، لأن استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك. أما الرقاب فجاء استحقاقهم بفي الدالة على الظرفية ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول قد كاتبت عبدك على 10,000، هذه 10,000، وإن لم يعلم العبد، وحينئذ يصدق أننا أدينا الزكاة في المكاتبين. المؤلف: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم. يجوز أن يفك منها الأسير المسلم. الأسير فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، فأسير بمعنى مأسور. والأسر تارة يكون بقتال، كما لو قاتلنا الكفار فأسروا منا من أسروا، وتارة يكون باغتصاب، وهو ما يسمى بالعرف الاختطاف، فالمختطف أسير يفك من الزكاة. ولكن المؤلف اشترط أن يكون مسلما، فأما لو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن نعطي من الزكاة في فكه، لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم فلا يعطى منها. وقوله فك منها الأسير المسلم، إذا قال قائل هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الرقبة في اللغة العربية بل في المعنى الشرعي اسم للعبد الرقيق، في قوله تعالى فتحرير رقبة، فكيف يفك منها الأسير؟ الذين قالوا بجواز ذلك قالوا أولا أن في ذلك دفعا لحاجته، كدفع حاجة الفقير، وثانيا أنه إذا جاز أن نفك العبد من الرق، رق العبودية، فهذا نفكه أيضا من شيء قد يكون أعظم من رق العبودية، وهو أنه معرض للقتل، لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مال. وقوله يفك منها الأسير المسلم، من نعطي المال عند فك الأسر؟ نعطيها الآسرين. إذن عندنا نوعان من الرقاب: الأول المكاتب، والثاني الأسير المسلم. بقي نوعان: أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأنه داخل في عموم، هذا موجود في الروض المربع عندكم، موجود في الروض، لأن قوله في الرقاب يشمل هذه الصورة، ولا سيما إذا كان هذا الرقيق عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه، فإنه يشترى من الزكاة ويعتق. بقي نوع رابع: أن يكون عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة، فهذا لا يجزي، لأن هذا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، يعني بمنزلة أن يكون عند الإنسان دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. فصار عنده 4 أنواع: المكاتب، الأسير المسلم، رقيق يشترى فيعتق، هذه 3 جائزة. الرابع: رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. لا يجزي. طيب، السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو معقنا أو لنفسه مع الفقر. الغارم ينقسم إلى قسمين: والغارم من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال وما أشبه ذلك، وهو نوعان: الأول لإصلاح ذات البين، والثاني لنفسه، مستدين لنفسه. فالأول يعطى من الزكاة إذا كان غارما، يعطى بمقدار ما غرم ولو كان غنيا. وقول الإصلاح ذات البين، البين يعني الوصل، البين هو الوصل. وقيل انه وقيل القطيعة، فيكون من باب الأضداد. واللغة العربية غنية أحيانا وفقيرة أحيانا. متى تكون غنية؟ في الأسماء المترادفة، بحيث يكون للمعنى عدة ألفاظ. وتكون فقيرة في الألفاظ المشتركة، إذا كان اللفظ الواحد له عدة معان هذا معناه أنه فقر، حيث توالت المعاني المتعددة على لفظ واحد. فالوصل يجوز، البين يجوز أن يكون من البينونة وهو الانفصال، ويكون الوصل يعني القطع، أي إصلاح القطع. ويجوز أن يكون الوصل يعني إصلاح ذات الوصل، أي ما تحتاج إلى وصل. وعلى كل حال، فإصلاح ذات البين أن يكون بين جماعة وجماعة أخرى عداوة وبغضاء، ربما تصل إلى فتنة كبيرة، فيأتي رجل من أهل الخير ويصلح بين القبيلتين، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل مال، فيقول أنا ألتزم لكل واحد منكم ب10,000 ريال وأصلح ذات بينكم، فيوافقون على هذا، فيعطى هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح. والمثال الذي ذكرنا يعطى في كم؟ 20 يعطى فيه 20، نعم، 10 لهؤلاء و10 لهؤلاء. طيب، فإن وفى من ماله، إن وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما، لأنه الآن ليس عليه دين إن بذل من ماله. ولكن ينبغي أن نفصل فنقول إن دفع من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة، على الزكاة، فإنه يعطى. أما إذا دفع من ماله بنية التقرب بذلك إلى الله، أو دفع من ماله وليس على باله أن يرجع على مال الزكاة رحمك الله، فهذا لا يعطى، فيكون على هذا يعطى الغارم لإصلاح ذات البين إذا لم يوفي ما غرم، وإذا أوفاه بنية الرجوع على مال الزكاة. عرفتم؟ أما الأول فظاهر لأن ذمته مشغولة، وأما الثاني فلئلا نسد باب الإصلاح، لأن الحال قد تقتضي الدفع فورا في الإصلاح بين القبيلتين. فإذا كانت قد تقتضي الدفع فورا فماذا يصنع؟ إن أخر الدفع عاد الأمر كما كان، وإن دفع وقلنا يغرمه لما دفعه من مال لا يعطى شيئا، صار في هذا سد لهذا الباب العظيم الذي قال الله عنه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فعلى هذا نقول: الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالين، ولا يعطى من الزكاة في حاله. الحال الحالان اللتان يعطى منهما فيهما من الزكاة إذا لم يدفع، فذمته هنا مشغولة لا بد أن يفكها. والحالة الثانية إذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة. والحالان اللتان لا يعطى فيهما إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله فهنا لا يعطى، لأنه دفعها لله فلا يرجع فيها. والثانية إذا دفع من ماله ولم يكن على باله الرجوع فهنا أيضا لا يرجع، لا يرجع على مال الزكاة. قال المؤلف: أو لنفسه ولو مع غنى. ولو مع غنى يعني أن الغارم يستحب ذات البين يعطى ولو مع غنى، يعني ولو كان غنيا، لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه أو لحاجته، ها؟ للحاجة إليه. ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يشترط أن يكون فقيرا. قال: أو لنفسه مع الفقر. أو لنفسه مع الفقر، كيف أو لنفسه؟ يعني أو الغارم لنفسه لشيء نخصه، فهنا نعطيه مع الفقر. والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، الفقر هنا العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر. فالفقر في كل موضع بحسبه. فالمراد بالفقر هنا إيش؟ العجز إيش؟ عن الوفاء، حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستطيع أن يوفي فإنه يعطى. فإذا قدرنا أن شخصا عليه 10,000 ريال وراتبه 1,000 ريال في الشهر ومؤونته كل شهر 1,000 ريال، فهل نوفي عنه 10,000؟ جماعة راتبه 24,000 في السنة، نعم، نقول هو الآن فقير بالنسبة للدين، فقير، ما لا نعطيه من الزكاة لفقره لأنه مستغن براتبه، لكن هو من ناحية الدين فقير، عرفتم؟ طيب، إذن نقول نعطيه من الزكاة لوفاء دين. وهل يجوز أن نذهب إلى طالبه ونوفي عنه بدون علمه؟ نعم يجوز، لأن هذا داخل بفي، والغارمين عطفا على الرقاء، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين. وفي تدل على التمليك أو لا؟ لا، التي تدل على التمليك هي اللام. فيجوز أن أذهب إلى من يطلبه وأقول: يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، فهذه طلبته. فإن قال قائل: هل الأولى أن أسلم الغارم ليدفع للغريم، أو الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفي؟ فالجواب أن فيه تفصيلا. إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل بلا شك أن أعطيه هو ليتولى الوفاء عن نفسه، لئلا يخجل أمام الناس ولئلا تظهر منتي عليه. وإذا كان يخشى أن يفسد الدراهم التي نعطيه لوفاء دينه فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه. الإشكالية في تخصيص الإصلاح لكل من قبيلتين، هل كل من أقارب الناس؟ نعم، لأن الضرر في فساد ذات البين بين القبيلتين أعظم بكثير من الضرر بين الشخصين. واضح؟ لا، هذا غارم، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى هو بنفسه، لا له، له ملك ثم يعطيها القبيلتين، لا ما تملك، لأنه لازم يعطى لهؤلاء. نعم، المهم انه يدفع للقبيلتين ما اتفق معهم عليه. والمال المال لو سواء قلنا له او يروح على طول اعطيني اياهم، ما هي مشكله. نعم يا سليم. يعني ما نقول مثلا اذا انت الان التزمت لهم عطما انت غني، يعني لو قلنا ما التزمت 10,000 حطوني من الزكاة، قلنا لا أنت غني ما نعطيك، ما نقول هكذا. يعني ولو كما غنى، يعني رجل غني أصلح بين طائفتين على 10,000 ريال وجل منا قال أعطوني من الزكاة، قلنا أنت غني ما نعطيك، يقول أنت غني ما نعطيك. المالك يقول ولو كما غنى نقضي دينه الذي التزم به للقبيلتين ولا ما غنى. نعم. لا معلوم، نعطيه لفقره، نعطيه لفقره. لا لا، ما أنت هو لما دفع العشرة ولم عنده، إذا ليس عنده شيء سواها فنعطيه لفقره. نعم يوسف. لا لا يخسرون، هذا لا يجعلهم هم يدفعون الشر. لكن لو فرضنا إلى جنبك دولة تخشى منها وأردت تعطيهم دفعا لشرهم، ما في بأس، أعطهم حتى من الزكاة، أصبر أعطهم حتى من الزكاة. لكن أولياء الأمور أنفسهم لا لا، يعني الأمور ما لهم إلا ما يستحقون من بيت المال، أما الزكاة ما تحلهم. نعم. ايش ترغب ترك معصيه كموظف في بنك او دكان او ترغب في صلاه الجماعه؟ اي لا، ما يعرف.